يقول المصنف الإمام النووي رحمه الله في الأربعين النووية الحديث الثاني عن عمر رضي الله عنه أيضا قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة يتطاولون في البنيان. ثم انطلق فلبثت مليا. ثم قال: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، فقد ابتدأنا بالأمس في بيان موجز لأحاديث متن الأربعين النووية، وأخذنا بالأمس الحديث الأول، وقلنا أن المنهج الذي نسير عليه في هذه الليالي التي نسأل الله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتنا جميعا هو أن يكون الشرح شرحا موجزا مبسطا بمقدار ما يمكن به التبسيط والاختصار. أخذنا بالأمس حديث عمر رضي الله عنه، الحديث العظيم، ونشير إلى شيء من أحكامه وما تضمنه من بيان. البيان الأول الذي تضمنه حديث عمر أن النية هي الميزان للأعمال صلاحا وقبولا وثوابا، بمعنى أن صلاح الأعمال إنما يكون بصلاح النية لله جل وعلا، وأن قبول العمل لا يكون إلا بصحة نية لله جل وعلا، وأن الثواب المترتب على كل عمل ولو كان مباحا إنما يكون بمقدار ما حصل في القلب من نية صحيحة. ولهذا أخذ أهل العلم قاعدة عظيمة ومبدأ في هذا الدين، وهو أن الأمور بمقاصدها، وأن هذه القاعدة تدخل في جميع شؤون الحياة كلها وفي جميع الأعمال، أعمال القلوب وأعمال الجوارح. هذا هو القاعدة التي أخذنا من هذا الحديث. وقلنا أن النية قد عسر فهمها بسبب التراكيب التي تكلم بها بعض أهل العلم في بيان ماهيتها، وأن هذا البيان ليس بمطلوب على جهة الإلزام للمسلم، بل المسلم يعلم أن النية هي القصد وهي الإرادة. متى وقع في قلبه إرادة شيء فهذه هي النية، وأن هذه النية في حكم الشرع أو في وصف الشرع على وصفين: الوصف الأول وهي ما يدخل وهي الوصف الأول وهو الأصل الذي يعبر عنه كتاب الله جل وعلا بالإرادة في قوله تعالى: منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. كل آية فيها الإرادة فهي بمعنى النية، وأيضا يعبر عنها القرآن بمعنى الابتغاء كما في قوله تعالى: وما تنفقون إلا ابتغاء وجه الله. فهذه معنى النية، وهذا المعنى يعني أن تكون النية هي بمعنى تمييز المقصود بالعمل، هل هو لله جل وعلا أو لغيره، وأن هذا هو المشهور في إطلاقها في كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم حينما يقول: رب قتيل بين الصفين الله أعلم بنيته، وحينما يقول: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في في امرأتك، وأن هذا الإطلاق هو المراد به الإخلاص، وهو المراد به أحد شرطي العمل، حينما يقول أهل العلم أن العبادات شرطها اثنان: أحدهما أن تكون صوابا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الثاني أن تكون خالصة لله جل وعلا، بمعنى أن تكون الإرادة من هذا العمل لا يراد بها إلا وجه الله جل وعلا. فهذا هو الإطلاق المشهور في الكتاب والسنة، وعليه أكثر كلام أهل العلم في العقائد وأعمال القلوب. أما الوصف الثاني للنية وهو النية التي يعبر عنها الفقهاء، وهي نية التمييز بين الأعمال بعد أن يقع التمييز للمعمول له، يحصل تمييز للعمل، وهي ما يسمى عند الفقهاء نية التمييز التي يراد بها تمييز العبادات بعضها عن بعض، كمن يصلي ركعتين ناويا بها ركعتي دخول المسجد، أو يصلي بها ناويا بها النوافل الراتبة كراتبة الفجر. الثاني نية التمييز بين العبادات والعادات، فإن المسلم يغتسل غسلا هو في وصف الشرع كما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن صورة هذا العمل هل هي عبادة أو ليست بعبادة يميز ذلك النية، فقد يغتسل اغتسالا في وصفه الشرعي لكن لم يرد به التقرب إلى الله جل وعلا، إنما أراد به التنظف وأراد به التنزه، فهذا ليس من العبادة، وقد يريد به التقرب إلى الله جل وعلا إما غسل مستحب وإما غسل واجب، وهكذا الصوم قد يمسك عن الأكل والشرب بنية التقرب إلى الله جل وعلا، وقد يمسك عن الأكل والشرب من الفجر إلى غروب الشمس ليس عنده نية لله، إنما يريد به حمية طلبها الأطباء منه، فهذه ليست بعبادة. وقلنا أن الحديث يراد به الوصفين، فإن العبادة كل عبادة لا بد فيها أولا من الإخلاص وهو النية التي ذكرنا أنها هي الأصل، ولا بد فيها من النية التي ذكرها الفقهاء، وأن في هذه النية من الأوصاف ما ذكروها من نية التعيين ومن نية الفريضة إلى آخر ما قرره الفقهاء في مضانه. وقلنا أن الوصف الأول الذي هو الأصل إذا اختل فإن هذا الاختلال يكون على وجهين: أولا أن يكون العمل لم يرد به وجه الله جل وعلا مطلقا، وإنما أريد به إرادة محضة المخلوقين أو غرضا من أغراض هذه الدنيا، فهذا العمل ليس بعمل شرعي، هو عمل مرفوض في نظر الشرع، وهو عمل المنافقين الذين قال الله جل وعلا فيهم: إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، مع أنهم صلوا وهي صورة شرعية لكن لم يقم بقلوبهم إرادة لله جل وعلا، فقال الله فيهم: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. وقلنا إن هذا لا يتصور أن يقع من مؤمن يصدق بالله ربا أن يكون عمله خاصة، إذا لم يكن عملا متعديا فإنه لا يفترض وقوعه من مؤمن. الوجه الثاني أن يكون العمل في أصله لله جل وعلا لكن توارد عليه خاطر الرياء، تواردت عليه إرادة المخلوقين. فأهل العلم يفصلون في هذه الحالة ويقولون إنها على نوعين: النوع الأول أن يكون العمل في أصله لله جل وعلا ثم يطرأ عليه طارئ الرياء، لكن هذا الطارئ إنما هو عارض بمعنى خاطر لا يستقر بل يزول في الحال، فهذا لا يضر حينئذ لا بصحة العمل ولا بثوابه. فالنوع الثاني أن تسترسل هذه الإرادة مع الإرادة الأصلية التي هي لله جل وعلا، ويستمر المسلم على هذه الإرادة التبعية للإرادة الأصلية. فلأهل العلم من السلف ثلاثة أقوال: القول الأول أن العمل يبطل كله، بمعنى أن هذه الإرادة التي اتجهت إلى المخلوقين أثرت على الإرادة التي كانت لله جل وعلا في الأصل. القول الثاني أنه لا يبطل العمل، وأن الاعتبار بالأصل، وأوردوا حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لكنه حديث مرسل وهو ضعيف. القول الثالث وهو الراجح من الأقوال الثلاثة التفصيل في العبادات والأعمال، وأن الأعمال على قسمين: قسم يتصل بعضه ببعض لا يمكن أن ينفصل في نظر الشرع كالصلاة، لا يمكن أن تأتي بركعة ثم تنصرف ثم تأتي بأخرى وهكذا، فهذا العمل إذا تواردت فيه الإرادتان فإن العمل باطل ولو كان من أصله لله جل وعلا. القسم الثاني من الأعمال: الأعمال التي يتصور في نظر الشرع أن تنفصل ويصح انفصالها، كقراءة القرآن مثلا، وكما لو تصدق إنسان بمئة ريال فتصدق بخمسين بنية محضة لله جل وعلا، ثم علم به آخر في حال الصدقة فتوارد في قلبه إرادة الرياء لهذا المخلوق، فقالوا: إن من فصل بإرادة محضة لله صحيح ومثاب عليه، وأما ما دخلت فيه الإرادة التي للمخلوقين فإن العمل في هذه الحالة باطل. فأصبحت هذه الصدقة التي هي مثلا في مثالنا هذا جزء منها صحيح وجزء منها باطل، وهي باعتبار صدقة واحدة، وهكذا قراءة القرآن. وقلنا أن هذا لا يؤثر، أن العمل إذا صدر لله جل وعلا محضا ثم اطلع عليه الناس ووقع في القلب ممدحة محبة لممدحة الناس ولثنائهم فإن هذا لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل عن الرجل يعمل العمل فيطلع عليه الناس ويثنون قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. وفي حديث آخر: له أجر السر وأجر العلانية. وأما الحديث الذي معنا اليوم فهو حديث عظيم، حديث يبين دين محمد صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ساقه مسلم وإنما أورد النووي هذا الحديث مسندا إلى مسلم وهو في الصحيحين لأن اللفظ لمسلم. هذا الحديث فيه قصة في سوقه أو في سياق مسلم، أن يحيى ابن يأمر خرج مع حميد بن عبد الرحمن حاجين أو معتمرين، وكان قد خرج في البصرة رجل يقال له معبد الجهني، وكان يزعم أن الأمر الذي يقع في هذه الدنيا أنه يقع بلا قدر سابق وأن الأمر أنف. فقال: لو لقينا أحدا من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فنعرض عليه أقوال هؤلاء. فأول من عرض لهم هو عبد الله بن عمر، فأترض له أحدهما وهو داخل للمسجد، أحدهما عن يمينه والآخر عن شماله، فقال له ما قال من قولة معبد، فغضب عبد الله رضي الله عنه وقال: أخبروهم أني بريء منهم وأنهم مني براء، والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أنفق أحد مثل أحد ذهبا ما قبل منه حتى يؤمن بالقدر خيره وشره. ثم قال، ثم ساق حديث أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث قد تضمن أحكاما وآدابا، منها أحكام في بيان الدين وماهية هذا الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وآداب تتعلق بطلب العلم، وآداب أو أحكام أصولية. فنعرض عن تلك الآداب التي تتعلق بطالب العلم وما في هذا الحديث من بيانها، أيضا بعض الأحكام التي تتعلق بعلم الأصول، وإنما نكتفي بذكر ما تعرض له الحديث من بيان ماهية الإسلام وماهية الإيمان وماهية الإحسان. ولهذا قال بعض السلف: إن هذا الحديث له شأن عظيم ومقام كبير، لأنه بين لنا ديننا بيانا واضحا بيانا يسيرا يعرفه ويعلمه كل مسلم. سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن جاءه في هذه الصورة، في صورة بشر، ونحن نعلم أن جبريل عرض للنبي صلى الله عليه وسلم في صورته التي خلقه الله عليها له 600 جناح قد سد الأفق مرتين، كما جاء في مطلع سورة النجم، ومن أراد الاستقصاء يرجع لتفسير هذه السورة. ويأتي إليه كما جاء في حديث البخاري مثل صلصلة الجرس، لا يراه النبي صلى الله عليه وسلم، ويأتي إليه في صورة بشر كما في هذا الحديث. جاء فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم بأن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. هذا هو الإسلام. الإسلام في مفهوم الحديث هو هذه الأمور الخمسة، وهذه الأمور الخمسة هي ما يسمى عند أهل العلم بالأعمال الظاهرة، قولية وفعلية. القولية ما يتعلق بالشهادتين، والفعلية ما يتعلق بالأمور الأربعة المذكورة بعدها، ومنها أمور بدنية وهي الصلاة، ومنها أمور مالية وهي الزكاة، ومنها أمور مركبة بين الأمرين وهي الحج. فالإسلام حينئذ فسره النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الخمسة على سبيل بيان ماهية أعظم الأعمال الظاهرة، وإلا فالحديث فيه إشارة إلى أن الإسلام هو الالتزام بجميع الأعمال الظاهرة كلها. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. وفي حديث الصحيحين أيضا لما سئل أي الإسلام خير، قال: أن تقرأ، أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. أيضا من الأعمال الظاهرة التي تدخل في تعريف الإسلام ترك المحرمات صغائرها وكبائرها. لهذا جاء في الحديث الذي هو حسن عند بعض أهل العلم: المسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث السنن ضرب للإسلام مثالا، ضرب له صراطا مستقيما على جنبتي الصراط سوران، وفي هذين السورين أبواب مفتوحة، وعلى هذه الأبواب ستر مرخاة، وعلى باب هذا الصراط داع يدعو إلى أن يدعو البشر إلى أن يدخلوا في هذا الطريق لا يعوجوا عنه، وداع في جوف هذا الصراط من أعلى السور يدعو من اقتحم الأبواب ألا يقتحمها، فإن من يقتحمها يلجها. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الصراط هو الإسلام، وأن الداعي هو كتاب الله، وأن السوران هما وأن السورين هما حدود الله جل وعلا، وأن الأبواب هي محارم الله عز وجل. فدل على أن من الإسلام ترك محارم الله عز وجل. لكن هذا التعريف لم يسلم من بيان آخر، لأنه جاء في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سئل أي الإسلام خير، قال: أي الإسلام أفضل؟ قال: الإيمان. فحينئذ بحث أهل العلم في العلاقة بين الإسلام وبين الإيمان. الإسلام هنا في الحديث فسره بخمسة أمور، وقلنا أنه يلتحق بها ما يتعلق بالأعمال الظاهرة، وأيضا يتعلق بها الأعمال الباطنة من محبة المسلمين وعدم الغش لهم وعدم الكراهية لهم إلى آخرها. فحينئذ بحث أهل العلم العلاقة بين الإسلام والإيمان، هل هما بمعنى واحد، أو أن الإسلام والإيمان بينهما فرق؟ من أهل العلم من يقول إن الإسلام هو الشهادتان، ولهذا من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فهو مسلم. لكن هذا القول قول مرجوح، لأن القول بأن من شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله مسلم، المراد به الإسلام الحكمي. أما الإسلام الحقيقي فهو الالتزام بأعمال الإسلام كلها. ومن أهل العلم من قال إن الإسلام هو الأعمال الظاهرة، فنقف على ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم. والإيمان هو الأعمال الباطنة، من الإيمان بالله وملائكته إلى آخر الحديث، إلى آخر ما جاء في هذا الحديث. ومن أهل العلم من ذهب إلى أن الإيمان والإسلام هما بمعنى واحد، وأنهما مترادفان، سواء ذكر جميعا أو انفرد أحدهما بالذكر. وإلى هذا أشار ابن عبد البر ومحمد بن نصر المروزي ونسبوا هذا إلى جمهور أهل العلم. ولكن الصحيح أن الإسلام والإيمان لا يخلوان من حالين: إما أن يأتي في النصوص ذكرهما جميعا، بمعنى يأتي ذكر الإيمان ثم يأتي ذكر الإسلام، هذه هي الحالة الأولى، أن يأتي جميعا مقرون بعضهما ببعض، أو أن ينفرد أحدهما بالذكر في النص، يذكر الإيمان وحده أو يذكر الإسلام وحده. فقالوا إن الاسم المسميات تتضمن معاني ومسميات متعددة، هذا هو الأصل، وأنه إذا قرن بها غيرها من الأسامي فإنه يبقى لها بعض من تلك المعاني، ويأخذ الاسم الآخر بعضا من المعاني التي كانت لها في حالة الانفراد. هذا المعنى قد يصعب فهمه فنذكره بالمثال. الفقير والمسكين حينما يأتيان في نصوص الكتاب ونصوص السنة، فإن جاء مجتمعين في آية واحدة كما في قوله تعالى مسكينا ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة، فهنا جاء جميعا، فالمسكين له معنى والفقير له معنى، ولهذا فرق بينهما الفقهاء بأن الفقير أشد حاجة من المسكين، وإن انفرد أحدهما كما في قوله إنما الصدقات كما في قوله تعالى أيضا في الاجتماع إنما الصدقات للفقراء والمساكين، ولهذا أهل الزكاة ثمانية منهم المساكين وهم الذين لا يجدون الحاجة مطلقا، والمساكين وهم من يجد بعضا من الحاجة النصف أقل. أما إذا جاء المسكين منفردا فإنه يكون بمعنى الفقير، أو جاء الفقير بالذكر في كلام الله أو كلام رسوله فهو بمعنى المسكين، فها هنا أيضا الإيمان والإسلام. إذا جاء الإسلام مطلقا لم يأتي معه في الذكر الإيمان، فالمراد به الإسلام الذي هو بمعنى الإيمان، وإن جاء الذكر في الكتاب أو السنة الإيمان مفردا مطلقا فهو بمعنى الإسلام. فهما إذا اجتمعا أصبح لكل معنى، وإن انفردا أخذ كل منهما معنى الآخر. فإذا في هذه الحالة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، فالإسلام معناه الاستسلام لله جل وعلا، والخضوع له، والانقياد له بالعمل. والإيمان معناه التصديق بالقلب، تصديق القلب وإقراره ومعرفته، ذلك الاعتراف المتضمن للإذعان والانقياد. وإلا فإن الإسلام إذا أطلق لوحده دخل فيه معنى الإيمان الذي هو حينئذ تصديق بالقلب وإقرار ومعرفة، ودخل فيه الاستسلام الذي هو خضوع وانقياد. وإذا أطلق الإيمان وحده دخل فيه أيضا التصديق الذي هو معناه الأصلي، ودخل فيه العمل. ولهذا قال السلف، جمهور السلف في تعريف الإيمان حينما يعرفونه مفردا يقولون الإيمان هو قول وعمل ونية، وبعضهم يقول قول باللسان وتصديق بالجنان الذي هو القلب، وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. ومن هنا فالإيمان إذا أطلق في كلام الله جل وعلا أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم فإنه لا ينفك عن العمل إطلاقا، لهذا قال الله جل وعلا في مطلع سورة الأنفال مبينا أن من حقائق الإيمان الالتزام بالإسلام الذي هو العمل، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى آخر الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى معنى الإيمان الذي هو أيضا بمعنى الإسلام، فيقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله. فانظر أن إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال في هذا الإيمان أعلاه قول لا إله إلا الله، وهنا قال في الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. وفسر الإيمان المطلق بأنه إسلام أيضا في وفد عبد القيس حينما قال آمركم بأربع، آمركم بالإيمان وحده، بالإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله؟ هو شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وأن تؤدوا الخمس من المغنم. فجمع بين التصديق وبين العمل. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام مبينا أن العمل من حقائق وركائز الإيمان: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ولهذا قال أهل العلم الكلية الصحيحة: كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمنا، لأن المؤمن إذا انعقد الإيمان الحقيقي في قلبه قاده إلى العمل إلى أعمال الجوارح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. وفي حديث: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. رواية وأعمالكم رواية صحيحة. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين هذا في الدعاء للميت، حينما نقول: اللهم من أحييته منا فأحيا على الإيمان، لأن الإيمان في هذه الحالة اجتمع مع الإسلام، فالمراد به التصديق، والتصديق يبقى مع المسلم إلى آخره. اللهم من أحييته منا فأحي على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفى على الإيمان، لأن الإيمان تصديق فلا بد أن يستقر، أما العمل فينتهي بالموت وينقطع بالموت. وليس كل مسلم مؤمنا، ليس كل من قام بالأعمال قد انعقد في قلبه الإيمان الكامل، ولكن يبقى معه إيمان ناقص. لهذا قال الله جل وعلا: قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. الإيمان هنا الإيمان الكامل، لأن الصحيح في تفسير هذه الآية على أحد التفسيرين أنهم لم يؤمنوا إيمانا كاملا ولكن إيمان ناقص، فنفى الله جل وعلا عنهم الإيمان بمعنى نفي الإيمان الكامل. لأن هذه الآية يدل على حملها على هذا المعنى قول جل وعلا بعدها: وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا. وأيضا يدل عليه أن الله جل وعلا قال لهم: قولوا أسلمنا، ولو كانت بمعنى النفاق لم يقل قولوا أسلمنا. ولهذا دلت هذا التفصيل على أن كل مؤمن مسلم، وليس كل مسلم مؤمن، لكن لا بد في حينما نقول ليس كل مسلم مؤمن، لا بد أن يبقى معه أصل الإيمان، مطلق الإيمان. لأن أهل العلم يقولون أنه لا يمكن أن الإيمان يتصادف مع العمل، فإذا ضعف الإيمان ضعفت أعمال الجوارح. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لما كان أعلى الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء إيمانا، كان أكملهم عملا وأصدقهم عملا. فأرجو إذن أن يكون بهذا قد اتضح أن الإسلام في هذا الحديث فسر بمعنى الأعمال الظاهرة، لأنه ذكر معه في مقام واحد الإيمان الذي هو بمعنى الأعمال الباطنة. لكن إذا أطلق الإسلام وحده فلا بد أن يفهم على أنه بمعنى الإيمان، وإذا أطلق الإيمان فلا بد أن يعلم بأنه على معنى الإسلام. ولهذا شنع السلف رضي الله عنهم على أن من قال إن الأعمال ليست داخلة في الإيمان، قد حكى الشافعي رضي الله عنه إجماع الصحابة رضي الله عنهم والتابعين ومن أدرك من أهل العلم على أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. قد كتب عمر رضي الله عنه، عمر بن عبد العزيز، إلى الأمصار يبين أن الإيمان فرائض وأعمال، وأن من انتقص منها شيئا فقد انتقص إيمانه. وما يعرف بأن الأعمال ليست من الإيمان فهذا هو مذهب المرجئة، لأن مذهب المرجئة هم من يقولون الإيمان تصديق بالجنان وقول باللسان، فلا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان. ولهذا فعند بعضهم، بل عندهم كلهم، أن الفاسق مؤمن كامل الإيمان، وهذا خطأ عظيم. وإن كان الأحناف الذين قالوا بهذا القول لم يقولوا بلازم قولهم هذا. إذا نعود إلى الحديث بعد أن استطردنا شيئا يسيرا، أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما فسر الإسلام بأنه شهادة أن لا إله إلا الله، فالمراد بهذه الشهادة التي هي كما قال السلف هو أن تشهد بقلبك بلسانك مواطئا قلبك لسانك صادقا من قلبك، ما تلفظ به لسانك عالم بمعنى هذه الشهادة، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله. شهادة أن محمد رسول الله تقتضي التصديق به نبيا، وبأنه مرسل من عند الله جل وعلا، وأنه له خصائص البشرية الكاملة، وأنه عليه الصلاة والسلام يجب تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. إقامة الصلاة معروفة، وإيتاء الزكاة أيضا معروفة، والفريضة المعروفة، وصوم رمضان معروف، والحج معروف. فنبقى إن شاء الله في الحلقة القادمة على تعريف الإيمان وإلى آخر شرح الحديث. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. فضيلة الشيخ، يقول السائل: إني أحبك في الله، ويسأل ويقول: رزقني الله بولدين وبنت، ولم أعمل لهم جميعا عقيقة لضيق اليد، وليس معي ما أشتري به، لأن ليس لي فائض من مال، فهل أنا آثم وماذا أفعل؟ العقيقة الصحيح أنها ليست بواجبة، وإنما هي من سنن المرسلين. قد ذهب بعض أهل العلم إلى أنها واجبة عند اليسار، فإذا تيسر لك أن تعق عن الولدين فهذا هو الأفضل، وإن لم يتيسر فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وحينئذ إذا بلغ الولد واستطاع أن يعق عن نفسه فهذا هو الأفضل في حقه. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما الفرق بين الإيمان والإسلام؟ وهل جبريل عليه السلام وضع كفيه على فخذي الرسول صلى الله عليه وسلم أم على فخذيه؟ الحديث وضح الصفة، وأيضا التفريق بين الإيمان والإسلام قد أطلنا فيه. على نفسه. يقول السائل: هل يجوز أن يصلي الرجل سنة الفجر بعد صلاة الفجر مباشرة، وما الدليل؟ سنة الفجر. يقول: هل يجوز أن يصلي الرجل سنة الفجر بعد صلاة الفجر مباشرة، وما الدليل؟ اختلف أهل العلم في هذه المسألة، إذا دخل وقت الفجر هل يجوز له أن يتنفل بغير ركعتي الفجر؟ والصحيح في هذا أنه يجوز، أن الأفضل ألا يأمل إلا ركعتي الفجر، لأن هذا هو الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيحمل النهي حينئذ عن التنفل الذي هو زائد عن هاتين الركعتين. نعم. ما اتضح للسؤال؟ أعده مرة أخرى. السؤال بارك الله، يقول يعني جاء والفجر وقيم وما دخل في صلاة الفجر، ثم بعد الصلاة هل يصلي ركعتي الفجر؟ إذا انتهت الصلاة وأنت لم تصلي ركعتي الفجر فحينئذ هل الأفضل أن تصلي بعد الفجر؟ هذه هي المسألة، هذا الذي قصدت أنا. إذا صلى الفجر، أذن الفجر ثم صلى الإمام والمسلم لم يصلي ركعتي الفجر، هل يصلي بعدها ركعتي الفجر أو يؤخرها إلى طلوع الشمس؟ الصحيح في هذا أنه يتجوز بركعتي الفجر فقط التي فاتته قبل الصلاة، ويدل عليه الحديث الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل الذي يصلي بعد الفجر فسأله قال ألم أقل ألم أنهى عن الصلاة في هذا الموطن؟ فقال له الرجل إنهما ركعة الفجر فاتتني قبل الصلاة، فقال النبي صلى الله فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم بهاتين الركعتين. قد جاء أيضا حديث صريح في الإذن في ذلك، لكن بعض أهل العلم حمل حديث النهي على الإطلاق الكامل وقالوا إن الأفضل أن يصلي هاتين الركعتين بعد خروج وقت النهي، فمن ضمن من نفسه أن يصليها في هذا الوقت على أنها قضاء فهذا هو الأفضل. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل هل الرعاف ينقض الوضوء؟ هذه المسألة هي خروج الدم، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ لأهل العلم في هذا رأيان مشهوران، والاختلاف في هذا قوي، وإن كان الميل النظري إلى عدم النقض لعدم صراحة الأحاديث، خاصة أن بعضا من الصحابة كعمر رضي الله عنه وابنه وبعض من الصحابة في الغزوات صلوا بجراحاتهم ولم يؤثر أنهم أعادوا الوضوء، فدل هذا على أن النقض بالوضوء أنه ليس عليه دليل، لأنه لو كان هناك دليل ما خفي على الصحابة رضي الله عنهم، لكن رأي الجمهور هو الأحوط، خاصة أن هناك بعض العمومات فيما روي عن ابن عباس الوضوء مما خرج، والجمهور يرون أن النقض إنما يكون بالكثير الفاحش، فإذا كان فاحشا بمعنى يعد فاحشا في نفوس أوساط الناس فإنه يكون ناقضا، وهذا هو الأحوط. نعم. بالنسبة للضابط في الفاحش واليسير، ضابط الفاحش اختلف أهل العلم في ضابط الفاحش، والمذهب على أنه ما فحش في كل نفس بحسبه، ولكن هذا الضابط مردود لأن الناس يختلفون في هذا، من الناس من يتوسع ويرى أن الدم هذا فاحش، ومنهم من يرى لو سألت آخر قال هذا ليس بفاحش، فلا بد أن يضبط بضابط لا تختلف فيه الأفراد، ولهذا قلنا هو ما يعده أوساط الناس فاحشا. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، يقول السائل رجل طلق امرأته طلقة واحدة فهل يراجعها قبل انقضاء العدة أم بعد الانقضاء؟ إذا لم يسبق هذه الطلقة طلقة أو طلقتان، بمعنى إن لم تكن هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة، فحينئذ يجوز له أن يراجعها ما دامت في العدة، إذا كانت هذه هي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية فيجوز له أن يراجع ما دامت في العدة، أما إذا خرجت من العدة فإنها تصبح بائنا بينونة صغرى، بمعنى أنه لا يراجعها إلا بخطبة جديدة وعقد جديد متضمن للشروط الشرعية. فإن كانت هي الطلقة الثالثة فبمجرد التلفظ تكون بائنا بينونة كبرى، لا يحل له مراجعتها إلا بعد أن تتزوج من زوج آخر زواج رغبة، ثم يطلقها برغبته وتعتد من هذا الزوج فحينئذ تحل له. يكون بمهر جديد يا شيخ؟ المهر المهر يكون بمهر جديد؟ إذا قلنا عقد جديد بشروطه الشرعية ولوازمه. خايف عليهم المهر؟ إذا قلنا عقد من لوازم العقد أن يكون بأركان ثلاثة وشروط أربعة، وأن يكون المهر من لوازم هذا العقد، لأن العقد إذا خلى عن التسمية فليس بصحيح. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: يذكر السلف في كتبهم الإيمان بالزيادة والنقصان ولا يذكرون الإسلام بذلك. أعد السؤال. يقول السائل: يذكر السلف في كتبهم الإيمان بالزيادة والنقصان ولا يذكرون الإسلام بذلك. لأن الإسلام كما قلنا أكثر ما يرد إطلاقه مع الإيمان، وكما أشرنا أنه إذا كان مفردا فالمراد به الأعمال، أعمال الجوارح، وحينئذ فالإسلام لا يتفاضل، إنما ينتفي بانتفاء جنس العمل كله. ولهذا قال أهل العلم أن من ترك، أنه لا يقال لمن ترك شيئا من الأعمال ليس بمسلم. لم يؤثر هذا إلا عن ابن مسعود في من ترك الزكاة قال ليس بمسلم، حمله أهل العلم على الكفر، أنه يرى كفر من ترك الزكاة كما هو أحد القولين. ولم يؤثر إلا عن عمر رضي الله عنه حينما قال في الذين لا يحجون وهم يجدون جدة ما هم بمسلمين ما هم بمسلمين، حمله أهل العلم على أنه يرى تكفير من ترك الحج. ولهذا يقولون لا ينتفي الإسلام إلا بانتفاء العمل كله، هذا هو سبب أنهم لا يذكرون الزيادة والنقصان. أما الإيمان فلا، يتفاضل يزيد وينقص. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل عدم إذن الوالد لتزويج بنته معتبر، أم يجوز لغيره من الأولياء أن يزوجها؟ الإذن يختلف بمعنى أن تكون المرأة بكر أو تكون بالغ. الإذن بالنسبة للبكر وبالنسبة للبالغ الصحيح فيه أنه إذا امتنع أنه يستأذن الأب، لكن لا على وجه الصحة في النكاح، وإنما الذي تتأثر صحة النكاح به هو ولايته. فإذا انفك العقد عن ولايته فإن بدون عذر مقبول، فعند جمهور أهل العلم العقد فاسد. فإذا نقول في هذه الحالة إذن المرأة معتبر، إذن المرأة معتبر، بمعنى لا يجوز للأبي أن يزوج بكرا، هذا على الصحيح، أو بالغا بكرا أو ثيبا على اتفاق أهل العلم إلا بإذنها. وهذا هو رأي شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وهو الراجح من أقوال أهل العلم. هذه مسألة، بمعنى أن الأب لا يجوز له أن يجبر بنته سواء كانت بالغا أو بكرا إلا بإذنها. البكر صماتها هو أذنها، والثيب نطقها. أما الولاية هذه مسألة أخرى، لا بد من ولاية الأب. فحينئذ إذا امتنع الأب أو عدم حقيقة أو حكما، عدم حقيقة أي لم يوجد أب، فتنتقل الولاية لمن بعده في ترتيب الأولياء. عدم حكما بمعنى أن يكون غائبا غيبة لا تعلم، أو غيبة لا تقطع إلا بمشقة وكلفة، فحينئذ تنتقل الولاية لمن بعده. نعم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم من شهد الشهادة وآمن بها ولكنه لم يؤدي حقها من أعمال كالصلاة، مدعيا أنه من المسلمين بمجرد نطقه بالشهادة والإيمان بها دون الصلاة، تهاونا وليس جحودا؟ الصلاة من تركها تهاونا وكسلا مع إقراره بوجوبها قد اختلف أهل العلم من السلف ومن بعدهم في تكفيره، والذي عليه مشايخنا كالشيخ عبد العزيز رحمه الله أنه كافر لإطلاق عمومات النصوص. الله جل وعلا قال في المشرك: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم. وإن كان هذه الآية في الاستدلال بها نظر، لأن العقاب أمر والتكفير أمر آخر، لكن الذين استدلوا بهذه الآية قالوا إنها في المشركين، وأن المشركين يدعون إلى الإسلام، وإما أن يؤدوا الجزية أو أن يدخلوا في الإسلام، ودخولهم في الإسلام إنما يكون بهذه الشروط الثلاثة مركبة، فدل على أن فقدان أحدها فقدان لأصل الإسلام. إنما الصريح في هذا هو الحديث الذي جاء فيه: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. والحديث الآخر هو في السنن: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وشقيق بن عبد الله أيضا يحكي اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على تكفير تارك الصلاة مطلقا، لم ولترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في المقال. قال: لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. ولهذا فهذا القول عظيم جدا، ويجب على المسلمين أن يتواصوا بالصلاة، وأن يزجروا المتهاون بها، وأن يدعوه إلى هذه الصلاة ليستقيم إيمانه ويقوم إسلامه. ويترتب على هذا الأمر أمور خطيرة جدا، منها عقد النكاح وبطلانه، ومنها أنه لو مات لا يقبر في مقابر المسلمين، وأنها لا يرثه ورثته ولا يرث منهم إلى آخر ذلك والعياذ بالله. أما من ينطق بالشهادتين بلسانه ويقول إني مسلم ولا يقيم الصلاة ولا يقيم شيئا من الأعمال، فهذا لم يقم بقلبه حقيقة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية على أنه من المحال أن يقع حقيقة في القلب لهذه الشهادتين واعتراف بوجوب الصلاة مع تركها في الواقع. ولهذا كان من شروطها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمر بالالتزام بحقوقها: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. حقها كل عمل أمر الله به أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم فهو من حقوقها. قد ذكرنا في غير مرة أن شروطها سبعة، وأن من هذه الشروط القبول لها، أن يقبل لهذه الشهادتين، وأن يذعن لما تضمنته من أوامر، لأن معنى شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله أن يطاع الله جل وعلا وأن يطاع رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: يوجد شخص من الناس يعامل زوجته أم ولده معاملة قاسية، فهو غليظ عليها بالمعاملة وبخيل عليها بالنفقة، مع العلم بأنه ميسور الحال وعنده مال كثير، وزوجته تعامله بلطف وقائمة بشأنه كله. نرجو منكم توجيه نصيحة لمثل هذا الرجل، مع العلم بأنه محافظ على الصلاة ويحضر الدرس وهو معنا في هذا الدرس المبارك، وهو كثير ما يقع في لحوم الناس وخاصة الصالحين. الدين نظام كامل، ومن أعظم أنظمته الحقوق الزوجية، قد جعلها الله حقوقا، والحق هو الثابت المستقر الذي يجب على الإنسان أداؤه والالتزام به. الله جل وعلا أمر أمرا جازما بالمعاشرة بالمعروف وعاشروهن بالمعروف. هذه قاعدة تقتضي أن تلتزم ما أمرك الله به من حقوق الزوجية، وأن تلتزم بالفعل الحسن والقول الطيب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء خيرا. وأمره هذا أمر لازم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: خيركم خيركم لنسائهم. وأيضا هناك أحاديث كثيرة في هذا الجانب ذكرها أهل العلم في حقوق الزوجية. والنبي صلى الله عليه وسلم يحث الزوج فيقول له مبينا أنه بين خيارين: زوجتك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، زوجتك تقول أنفق علي أو طلقني. فالواجب الشرعي والفريضة الشرعية تقتضي منك التزام أحد الخيارين: إما الوقوف عند حدود الله بحقوق الزوجية، وإما أن تفارق بالحسنى. وأما المضارة فالله جل وعلا قال: ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. والآيات في هذا كثيرة، والأحاديث في هذا مشتهرة في الصحيحين وغيرهما. وحقوق الزوجية متى تهاون بها الزوج كلا أو بعضا فقد دخل في الظلم، ويخشى على هذا الزوج أن يصادف دعوة ينصرها الله جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول: لأنصرنك ولو بعد حين. والنبي صلى الله عليه وسلم يروي عن ربه إن الله قال: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وهند لما جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول: إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي بالمعروف، فقال: فأأخذ من ماله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. سامحها النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكرته بالشح والبخل، لأنها في مقام الانتصار من الظلم الذي وقع عليها. والله جل وعلا يقول: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. وعاتب أبا سفيان وحكم عليه، إما حكم مع الغياب كما اتجه إليه بعض أهل العلم فهما، وإما إفتاء لازم في حق أبي سفيان، وإفتاء مبرئ للذمة في حق هند. دل ذلك على أن الأمر عظيم وأنه خطير. قد رأينا ورأى كثير من القضاة ما يحصل من الظلم من بعض الأزواج على زوجته، فنسي أولا حقوق الأخوة التي أمر الله بها. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحب أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. أترضى أن تكون هذه المرأة التي هي في ذلة من فعلك وفي مهانة من قولك أن تكون ابنتك أو تكون أمك في منزلتها؟ أظن أن عاقلا لا يرضى بهذا. فإذا الأمر عظيم جدا، والظلم محيط بهذا الرجل، والعقوبة محيطة من ورائه، لأنها بغي، والبغي عقوبته معجلة كما جاءت به النصوص. والواجب على هذه المرأة أن تصبر وأن تحتسب كما أمرها النبي صلى الله عليه وسلم به، فتعطي هذا الرجل حقه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت جنة ربها. جاءته امرأة فقال: هو جنتك ونارك، بمعنى إما أن تطيعيه فحينئذ هو هذا سبب من أسباب الجنة، أو أن تعصيه فهو من أسباب دخول النار. ولهذا جاء في الصحيحين أن المرأة إذا دعاها زوجها لفراشه فأبت وبات وهو غضبان غضب الله عليها. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: ما حكم من يقرأ القرآن الكريم بنية الشفاء، وهل يجوز ذلك وبنية تفريج الكرب؟ القرآن هدى وشفاء، قد جاء وصفه بهذا في آيات كثيرة، ولكن لا يقصد قصدا متمحضا، إنما يقصد القربة على وجه الاستشفاء، هذا هو الأكمل، ولا يمكن أن يقع تأثيره إلا بهذه النية. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم أبو سعيد عمل هذه النية في حديث اللديغ، أصبح لها تأثير مؤثر واقع. وإلا فمن الناس من يقرأ القرآن لا يجاوز لسانه، ولا يكون له من التأثير كالتأثير الذي يقرأ القرآن ليتقرب به إلى الله، يقرأه قراءة تدبر وخشوع وتذلل لله جل وعلا، فحينئذ يكون هذا هو السبب العظيم في الشفاء بإذن الله. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل يستطيع المسلم تغيير نيته كأن يصلي ركعتين بنية صلاة الفجر ثم يغير النية لصلاة الاستخارة أو تحية المسجد؟ أما جمع النوايا في صورة واحدة، فإذا كانت هذه الصورة مما جاز شرعا كما ذكره السائل، فيسميه أهل العلم توارد النوايا على صورة واحدة صحيحة، أي هذه الصورة في نظر الشرع، فهذه الصورة الصحيحة من حيث الابتداء. أما إذا انعقدت بنية ثم توارد عليها نية أخرى، فالاعتبار للنية الأولى، هل يؤثر هذا أو لا؟ الصحيح أنه في النوافل لا يؤثر على بطلان هذه النية. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: هل ورد في السنة رفع اليد في الدعاء في غير القنوت والاستغاثة؟ الأصل هو أن الدعاء مقام لرفع اليدين، ولكن هناك بعض المواطن لم يرد فيها الرفع، منها في مقام الخطبة، في مقام خطبة الجمعة إلا في الاستسقاء. قد جاء في مسلم ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم من السنة أن يرفع يديه حتى يرى بياض أبطيه، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبالغ في رفع اليدين في الاستسقاء خاصة في حال الخطبة. أما والخطيب قائم فإنه إذا دعا فإن من السنة أن يرفع يده، أن يرفع أصبعه السبابة، إشارة إلى الوحدانية. وأما ما أداه من المواطن فإنه الصحيح أن له أن يرفع يديه لعموم الحديث الوارد: إن الله يستحي إذا رفع أحدكم يديه أن يردهما خائبتين. فدل هذا على أن مواضع الدعاء هي مواطن لرفع اليدين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. يقول السائل: ما هي الأقوال التي تفرج الكرب، وما هي الأعمال التي تفرج الهم؟ الأقوال التي تفرج الهم أن تستعيذ بالله من الهم والحزن كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر أهل العلم أن هذا الدعاء يقال في الصباح والمساء. وأيضا منها الدعاء الصحيح الذي يقول فيه الإنسان كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، إلى آخر الحديث، إلى أن قال: اللهم اجعل القرآن ربيع قلبي وجلاء همي ونور صدري. وهذه يجدها السائل في الكلم الطيب، يحفظها ويكررها بنية صادقة وبمواطأة القلب للسان، فهي سبب عظيم في تفريج الهم وكشف الغم. وأما الأمور الفعلية فأعظمها التوحيد، وأن يكون الإنسان مهتما بهذا الجانب، أعني توحيد الله جل وعلا، فإن الله جل وعلا قال: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن هنا أمن مطلق، أمن في الدنيا وأمن في الآخرة، أمن من الآلام النفسية وأمن من الآلام البدنية، أمن من جميع الكروب، أمن من جميع ما يخشاه الإنسان. فإذا اتجه الإنسان بكل أعماله كل أقواله بنية خالصة لله جل وعلا، وكان منابذا للشرك ولأهل الشرك، محققا للولاء والبراء، فإنه يكون على نور تام من الله جل وعلا، يكون منشرح الصدر مطمئن القلب، كما جاءت بذلك النصوص المتكاثرة في الكتاب والسنة. وبعد هذا الأعمال التي أمر الله بها، منها الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: أرحنا يا بلال بالصلاة، والمراد الصلاة الخاشعة التي يخضع فيها الإنسان لله جل وعلا. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة. وكان عليه الصلاة والسلام إذا حزبه شيء فزع إلى الصلاة، هكذا كان الصحابة رضي الله عنهم، كما جاء النأي إلى ابن عباس، والنأي من أسباب الهم والحزن. فلهذا توضأ ثم صلى ثم قال: إن الله يقول: واستعينوا بالصبر والصلاة. نعم، جزاكم الله خيرا. ويطلب السائل أن تدعو له بأن يزيل الله همه وغمه. نسأل الله جل وعلا لنا وله وللمسلمين أن يشرح صدورنا للإيمان، وأن يكشف غمومنا، وأن يرفع كرباتنا وكربات المؤمنين في كل مكان. ونسأله جل وعلا أن يرفع كربات إخواننا في فلسطين وفي الشيشان وفي كل موطن من مواطن أرض الله جل وعلا.